الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا جل في علاه ويرضى، والصلاة والسلام على الهادي البشير السراج المنير محمد بن عبد الله صلى عليه الله وسلم تسليما كثيرا. نحييكم وهذه الحلقة الجديدة من حلقات برنامجكم القرآني في رحاب سورة. باسمكم جميعا نرحب بضيفنا فضيلة الشيخ الدكتور محمد صافي المستغانمي في مستهل هذه الحلقة. فضيلة الشيخ السلام عليكم ومرحبا بكم. عليكم السلام ورحمة الله وجزاكم الله خير. وخيرا جزاك وبارك الله فيك فضيلة الشيخ الدكتور. فضيلة الشيخ الدكتور، نبدأ الآن بعد أن بدأنا تقريبا الآيات الأولى أو الأول من سورة آل عمران، توقفنا عند قول الله تبارك وتعالى: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. هنا تحدثنا بشيء من التفصيل حول ما هو المتشابه وما هو المحكم، وكيف تلقى أصناف الناس المتشابهة والمحكم، كيف انقسم الناس في هذه المسألة. ثم تحدثنا حول الوقف في قول الله تبارك وتعالى: وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون، أو بعض القراءات: وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. فصلنا في هذه المسألة. الآن يأتي الخطاب القرآني ليقول: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. هذا دعاء وطلب ونداء على لسان من؟ بارك الله فيك. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله. هذا الطلب والدعاء على لسان الراسخين في العلم الذين ذكرتهم الآية السابقة: والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. ولأنهم رأوا بأعينهم وسمعوا بآذانهم وعاشوا الذين زاغت قلوبهم ويتابعون ما تشابه منه، قالوا: ربنا لا تزغ قلوبنا حتى لا نكون منهم. يعني الراسخون، على الرغم أنهم راسخون وخشوا على أنفسهم وخافوا أن تزيغ قلوبهم، لأن الذين يتبعون المتشابه من هم؟ الذين أصابهم زيغ، الذين في قلوبهم زيغ، فدعوا واستدركوا وقالوا: يا ربي لا تزيغ قلوبنا حتى لا نصبح من يعني حتى لا نكون منهم حتى لا نكون منهم. شوف، انظر إلى الدعاء. فالدعاء هذا على أيدي، على ألسنة الراسخين المؤمنين يقولون: يا ربنا. دائما كلمة يا ربنا تحذف لتصوير القرب، حتى الياء لا تحول بينك وبين الله. يا يعني لا داعي لها، الله يصورها فقط عند قوله تعالى في آيتين: قل يا عبادي، قل وقال الرسول وقيله: يا ربي إن هؤلاء قوم لا يؤمنون. وفي قوله تبارك وتعالى الرسول صلى الله عليه وسلم: وقال الرسول يا ربي إن قومي وقال الرسول يا ربي في سورة الفرقان: إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. مع رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءت الياء لتفيد مدى التضرع: يا ربي يا ربي. هو يتضرع: إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. واضح؟ إنهم قوم لا يؤمنون. أما في غير ذلك لتصوير السرعة فياء النداء تحذف. ربنا لا تزغ قلوبنا، قلنا الزيغ هو الميل، لا تمل قلوبنا عن الحق. بعد ذلك ماذا قال؟ بعد إذ هديتنا. بعد إذ هديتنا، هذه كلمة مهمة. أنت الهادي، لا يقول واحد أنا اهتديت. هذه كلمة أنا اهتديت، والله إذا لم يهديك الله لا تستطيع. الهداية الأساسية إلقاء الإيمان في القلب من قبل الله تعالى. أنت تفكر، تختار، تجتهد، والله تعالى هو الذي يهدي القلوب. بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة. إذ هذه ظرف زمان ومكان ولا؟ نعم زمانية. بعد حين هديتنا، بعد إذ هديتنا، وتأتي للمكان، تأتي للمكان، لكن في مثل هذا نفسرها زمان زمانية. بعد وقت هدايتنا وهب لنا من لدنك رحمة. هب أعطينا امنحنا جيد رحمة واحدة. لم يقل يا ربي رحمة، والله رحمة واحدة من الله تكفي، تكفي الكرة الأرضية كاملة، تكفي كل شيء. رحمة منك يا ربي رحمات، وقليلك قليلك لا يقال له القليل، قليل من عند الله لا يقال له القليل. فطلبوا رحمة لكنها رحمة عظيمة. أنا توقفت عند كلمة وهب لنا، لم يقل له واجزنا برحمة وكافئنا. والله أعمالك لا تكافئ برحمة، وقل اجزنا أنت لا تطلب الجزاء، هب لنا هبة من عندك. الهبة من الله بدون مقابل، يعني لو يجزيك يجزيك شيء بسيط جدا، أما الهبة تكون من الله. ولذلك استعملوا لفظ هب لنا، نحن لا نستحق، نحن نريد هبة منك. وعجبني هذا الشاعر يقول أنت الذي تهب الكثير وتجمع وتجبر القلب الكثير وتغفر الزلات وتقول هل من تائب مستغفر أو سائل أقضي له الحاجات. غفران الله هبة، إدخالك الجنة هبة، لو قال اجزنا والله الجزاء صعب جدا. طيب لما قال ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، والوهاب هنا تتسق مع هب لنا، نعم تتسق مع هب لنا، والوهاب تكثير، تكثير مبالغة، فعال أنت تهب الكثير، ليس واهب بل وهاب، نعم. ولذلك رحمة منك كثيرة وعظيمة ونحن نريدها. تواصل النداء والطلب من المؤمنين لله تبارك وتعالى. جيد. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد. هو لما الإنسان يطلب من الله سبحانه وتعالى، الطلب واضح في الآية الأولى على الأقل، يعني ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، نعم، فهذه طلب على وجه النهي، النهي. نعم. صيغة نهي والمعنى طلب، وهب لنا طلب، صحيح. طلب صريح، صحيح. لكن في الدعاء الثاني ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إنك لا تخلف الميعاد، أين الطلب في هذا؟ ما شاء الله عليك، ها هنا بارك الله فيك، شفعوا كلامهم ودعاءهم بيقينهم باليوم الآخر. ربنا سكتوا، إنك جامع الناس ليوم لا ريب، أسلو خبري، إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه، يقين، لا يوجد طلب، لا يوجد إنشاء، لا يوجد إنشاء، أسلوب خبري. ونحن نعلم والقرآن يعلم أن الله يجمع الناس اليوم لا ريب فيه. هم هنا لم يذكروا الطلب، هو متضمن إنك لا تخلف الميعاد، فأغفر لنا وأدخلنا الجنة كما وعدت المؤمنين إنك لا تخلف الميعاد. حتى ما استطاعوا أن يتكلموا، قالوا ربنا إنك جامع ليوم الناس ليوم لا ريب فيه. ربنا أنا أعطيك، أولا تستطيع أن تقدر، اغفر لنا كما وعدت أهل الإيمان، صحيح ولا لا؟ اعف عنا كما وعدت أن تعفو أهل الإيمان، إنك لا تخلف الميعاد. لا، تعالي لنهاية سورة آل عمران، نحن في سورة آل عمران. لذلك أنا أدعو أستاذ محمد، ودعاء إن شاء الله يكون دقيقا لكل أهل العلم والأكاديميين، أن يدرسوا السورة متكاملة. عندما قال في نهاية السورة إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك ربنا عذاب النار. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار. رب إلى أن يقول ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك، أي على ألسنة رسلك، ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. هذا مطلوبنا. هنا قالوا ربنا إنك جامع ليوم الناس ليوم لا ريب فيه، ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. هذا هو الدعاء. تقول لي من وين؟ من اتساق السورة، في الآخر ذكرت وهنا لم تذكر. فأنت إذا قرأت السورة تسق محكمة لابد أن تعيدها. لكن لو قدر أحد يقول ربنا واغفر لنا كما وعدت المؤمنين إنك لا تخلف الميعاد، يضبط الكلام. لكن الأضبط والأدق في تناسق السورة أن نأتي بالدعاء المؤخر الذي هنا لم يذكر، كيف نقول، استغناء بذكره في نهاية السورة. يعني الآن الآية تصير في غير القرآن هكذا نفهمها، ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه، هكذا نعم. ليوم لا ريب فيه، ربنا فاغفر لنا وارحمنا كما وعدتنا إنك لا تخلف الميعاد هكذا. هكذا. وفي نهاية السورة ربنا وآتنا ما وعدتنا، هاي الكلمة الدقيقة، على رسلك أي على ألسنة رسلك، ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد، احمل هذه على هذه، انتهى الكلام. طيب طيب، يعني أنت ذكرت في الحلقة الماضية والتي قبلها أن هناك يعني كبير من أوجه أو كثير من أوجه التشابه بين سورة البقرة وسورة آل عمران. نعم. طيب في آخر في الصفحة المقابلة، نعم، في الصفحة المقابلة لهذه الصفحة التي نقرأ فيها مباشرة وعند نفس الأسطر تقريبا، نعم، يقول الله تبارك وتعالى على لسان المؤمنين كذلك، قال ولا تحملنا ما لا طاقة لنا، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. جميل. فهذه من تلك، نعم، كذلك. وهذا من تناسق ما بين بداية السورة فيها دعاء يتناسب مع نهاية السورة فيها دعاء. أظن ذكرنا ذلك. ممتاز. نعم ذكرت ذلك. طيب الله. لما قال ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إنك لا تخلف الميعاد، فهذا واضح هو أسلوب إنشائي يتضمن خبري يتضمن معنى الطلب. نعم، والذي دلنا على الطلب هو ربنا. يا ربنا، هم يخبرونه، هم يدعونه ويتضرعون بين يديه، وجملة إنك لا تخلف الميعاد أو إن الله لا يخلف الميعاد تعليلية. اغفر لنا وارحمنا فأنت لا تخلف الميعاد أبدا سبحانه وتعالى. إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك هم وقود النار. نعم، بعد ذكر الراسخين في العلم وبعد ذكر دعائهم عاد الحديث في صيغة مستأنفة، جملة استئنافية تبين أن الذين كفروا، كفروا بماذا؟ سبقت آية إن الذين كفروا بآيات الله. نعم صحيح. هنا بعدما في تلك الآية ذكر جريمتهم وعصيانهم بتكذيب آية الله، هنا ذكر جزاءهم يوم القيامة بالتناسب مع جزاء أهل الإيمان الذين سيدخلهم الجنة ولا يخلفهم الله سبحانه وتعالى. قال إن الذين كفروا، الذين يظنون أن لديهم أموالا وأولادا وأحسابا، لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم يوم القيامة، بل أولئك هم وقود النار يوم القيامة. فهنا ثمة مناسبة للانتقال عن من الحديث عن الراسخين الذين يستجيب الله دعاءهم، وسأقول لك لماذا، إلى الانتقال إلى الذين كفروا ويكون مصيرهم النار. في الراسخين لم يقل خلص استجاب الله هنا لعدة أسباب. السبب الأول أنه هذا راسخ يدعو، ولا سمح الله لا سمح الله قد ينقلب في آخر حياته. هنا لم يتحدث عن الجواب، أما هنا قال أولئك هم وقود النار فطواها هناك، أولئك أصحاب الجنة، هذا واحد. أيضا أخر الجواب في نهاية، لماذا أقول الكلام متسق؟ في الدعاء الأخير قال فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع أعمل، خلاص واحد يجاوب الاثنين. أخي جواب عجيب، هنا دعوا وهنا دعوا والإجابة جاءت للاثنين، بارك الله فيك. إذن إن الذين كفروا، أنا أقول لك شيء، لن تغني عنهم أموالهم. أنت تعرف هذه الآية يعني توقفها عندها العلماء، هم عندهم أموال من اليهود الذين كانوا في المدينة والمشركون كانوا أصحاب تجارات، والله كم واحد منهم قال لئن كانت القيامة حقا لأتين مالا وولدا، قلنا احنا نعم نعم. وفي آية أخرى لئن رجعت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا، يعني وفي آية أخرى ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا، وفي آية ولئن رجعت إلى ربي إن لي عنده للحسنى. كانوا يظن، قال لماذا؟ قال نحن هنا عندنا حسنى وأموال، معززون مكرمون، إذن لو كانت القيامة حقا كما تقولون نحن نكون أعز نفرا منكم. هنا قال الله لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم، وبدأ بالأموال لأن الناس يعتزون بالأموال أكثر من الأولاد. ليس كل الأغنياء أو كل العظماء لديهم أولاد، ولكن المال يطغيهم. لن تغني الأموال التي كانت تنفعكم في الدنيا، ولن يغني عنكم أولادكم الذين كنتم تعتزون بهم في الدنيا. بقي شيء أخير، لن تغني عنكم، الفعل أغنى يتعدى بعنا، هذا سؤال يعني بالفعل ممتاز. لماذا قال من الله؟ لا لا، بس كلمة تغني عن لن تغني عنهم أموالهم. جيد، أنت تريد أن تغني، الله يغني فلانا، لا يتعدى بعن إلا بحرف جر يعني. وإلا وما نقموا منهم إلا أن أغناهم مباشرة، أغنى، أنت أغنيته صحيح. هنا لن تغني عنهم، أي لن تغني ولن تدفع عنهم أموالهم النار. لن تدفع في تضمين، وتغني عنهم النار، لا، لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم في دفع الخطوب يوم القيامة. من الله شيئا، من الله شيئا، من الله الذي ينتقم منهم وهو جبار سبحانه وتعالى. وتنكير شيء، أيوة ما شاء الله. أول كلمة شيء دائما نؤكد، شيء هي أبهم كلمة. تقولي شيء، شو شيء؟ شيء تنطبق على كل شيء. يقال أبهم كلمة في اللغة هي غير، أو لا، هي متفاوتة، غير، مبهمة، ما مبهمة، ما ما شيء من الكلمات تقع على كل شيء، تقع حتى على الله سبحانه وتعالى، ليس كمثله شيء. كل شيء، كلمة شيء تنطبق على كل شيء. أنت لو قلت لك الآن كلمة شيء تنطبق، تقول لي على على على كل شيء. كلمة شيء مبهمة، ونكرها إلى لن تغني عنهم شيئا ولو قليلا ولو قصيرا ولو صغيرا، تحدث كما تشاء. وأولئك هم وقود النار، وأولئك وصفهم وأبعدهم، هم أصحاب النار. لا، هم الوقود الذين تتقد بهم النار وتتسعر. ألم يقل جل جلاله في سورة البقرة أيضا وقودها في السورة، إن الذين كفروا، يقول وقودها النار، الناس والحجارة. وقودها الناس والحجارة ليست في البقرة، عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم. وقودها سكرا في سورة الملك، الملك، الملك، لا لا، في سورة التحريم، تحريم. طيب، على ما وقودها الناس والحجارة. نعم نعم نعم، صحيح. تتقد بهم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. هذه من تلك، وقودها الناس، فالنار تتسعر بهم، بل هي هم وقود هذه النار، وبالتالي هم أصحابها، هم الخالدون فيها. طيب، يقول كدأب آل فرعون، كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا. الكاف هنا للتشبيه، صحيح. طيب، شبه من بمن؟ جي، يعني دائما يقولون في التشبيه، التشبيه له طرفان، نعم، مشبه ومشبه به. كدأب آل فرعون، من كدأبه، من كدأبهم؟ ممتاز. نأتي إلى قوله تعالى حتى نفهم كدأب مرتبطة بماذا. نأتي إلى الآية السابقة، إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم. إذن نقول لن تغني عنهم أموالهم كدأب آل فرعون، لم تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم، هذا واحد. عندما قال وأولئك هم وقود النار، أيضا هم وقود النار كدأب آل فرعون، يعني الذين أصيبوا في الدنيا بالعذاب الاستئصالي وأصيبوا ويدخلهم الله جهنم، كذلك لا ينبغي أن يكون هؤلاء المعاصرون وقودا للنار. فالتشبيه تشبيه بين المعاصرين الكافرين وبين آل فرعون والذين من قبلهم. في الحقيقة الآية مسوقة للاعتبار، ما زال القرآن يحرك قلوب المعاصرين، لا تكونوا مثل الكافرين السابقين، لا تكونوا مثل فرعون وآل فرعون وقوم فرعون الذين كذبوا موسى حتى جاءهم العذاب فأخذهم الله بذنوبهم. هذا الكلام هو ليس موجها إلى آل فرعون، الآن موجه إلى الناس الذين خاطبهم القرآن، فشأنهم كدأب آل فرعون. إذن تحركوا واجتهدوا لتنجوا من النار. واضح. طيب، هذا الآن فيما يتعلق بوجهي الشبه أو بالتشبيه. يقول الله تبارك وتعالى كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم والله شديد العقاب. كدأب أي كعادة، كلمة دأب تستعمل العادة، وتستعمل للتعبير عن العادة المستمرة. دأب على الشيء أي اعتاد عليه واستمر عليه. نعم. آل فرعون، سؤال، من هم آل فرعون؟ قوم فرعون حاشيته قومه ملأه جلو فرعون يعاقب أم لا يعاقب؟ هو أولهم. جيد. يقدم قومه يوم القيامة. أصل الكلام كدأب فرعون وآله وقومه وأشياعه لغير ذلك. ولكن أول لم يقل كدأب قوم فرعون. والله قوم فرعون منهم من لم يطيعوه، مؤمن آل فرعون صحيح. كان منهم وآمن. زوجته بارك، وإن كانت الزوجة تدخل في الآل، تدخل، لكن المقصد كلمة الآل يتعصبون. قل آل فلان، خلاص هؤلاء يحيطون به ويتعصبون. لو قال قوم منهم من يطيعه ومنهم لا يطيع، هذا واحد. ثانيا، لماذا قال كدأب آل فرعون؟ لتتناسق مع آل إبراهيم وآل عمران. الله أكبر على تناسق القرآن. والله أنت ترى جمال القرآن. لو قال كدأب فرعون وآله المعنى صحيح، لكن النظم هلك. ونحن في سورة آل عمران. نعم، ونحن في سورة كدأب وكما وقع لآل فرعون والذين من قبلهم. من هم الذين من قبلهم؟ من قبل آل فرعون عاد، آل نوح وعاد وثمود وقوم لوط، الأحقاف وثمود. جيد، لماذا كان يستطع في غيره هذه يقول كعاد والذين من قبله أو كقوم لوط وقال في مواضع أخرى؟ نعم أنا معك، لكن هنا خصص آل فرعون لأن المخاطبين في المدينة المنورة يعرفون موسى وفرعون وقصته، فبدأ بالرأس ثم والذين من قبلهم. طيب نعم. كذبوا بآياتنا. أنا وأنت نقول جيد، ما شأنهم؟ كذبوا بآياتنا. أنت دائما استحضر أن الذي يقرأ القرآن لا يعرف. أنت تعرف من عدة أخرى. أنا الآن جديد ودخلت الإسلام، كدأب آل فرعون والذين من قبل، نقول جيد ما شأنهم؟ ما شأنهم؟ ما حصل منهم؟ ما حصل من قل كذبوا بآيات. جملة استئنافية تجيب عن سؤال ينقدح في ذهن من يقرأ، لماذا أهلك الله آل فرعون والذين من قبلهم؟ السبب كذبوا بآياتنا. فكانت النتيجة من أين؟ فكانت النتيجة فالفاء التفريعية. فأخذهم الله بذنوبهم. طيب، الإظهار بدل الإضمار، هذا أول سؤال يأتينا الآن. يعني كذبوا بآياتنا فأخذناهم بارك الله بذنوبهم، لكن فأخذهم الله أظهر بدل الإضمار. مثلا أظهر بدل الإضمار وأظهر الجلالة، والاسم الجلالة بدل النون يفيد الشدة ويفيد الانتقام ويفيد الجبروت، فلفظ الجلالة فيه جلال. وبالتالي فأخذهم الله بذنوبهم، هذا واحد. ثانيا، تستطيع أن تقول، تأخذ هذه الجملة يوما ما وتقول والله الدولة الفلانية أساء فيها الناس إساءة بالغة للمصحف الشريف، وتجيب تقول وأخذهم الله بذنوبهم. وتقول أخذناهم بذنوبهم، النون هذه تعود على يعني مسبوكة سب كامل، يعني مسبوكة سبكا بحيث يستعملها الذكي في ضرب الأمثال. لذلك الشيخ محمد طاهر بن عاشور يقول وذهبت مثلا استقلت بهذا المعنى، أخذهم الله بسبب ذنوبهم. الباء سببية. بارك الله فيك. والله شديد العقاب، هذه كلمة والله شديد العقاب، بما أنه ذكر الله جل جلاله أعاده أيضا لتربية المهابة ولتخويف المخاطبين والناس. أخذهم الله بذنوبهم، كيف كان ذلك الأخذ؟ كان ذلك الأخذ شديدا، والله شديد العقاب. طيب، ثم قال يخاطب نبيه، لعل الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد. نعم، لا يزال الحديث لزعزعة وزحزحة المشركين حتى يعودوا، وأيضا لمراودة أهل الكتاب. القرآن يريد الناس كلهم يعودون إلى الإسلام. قل لهم حتى ينتهوا، للذين كفروا. كفروا بماذا؟ بآياتنا. شكرا. بآياتنا كفروا بالله، ستغلبون وتحشرون إلى جهنم. لماذا هنا ستغلبون؟ لأننا سنتحدث عن غزوة أحد، فلا يعني يقول لا تنخدعوا بنصركم المؤقت. لا، ستغلبون، هذه القاعدة الذهبية، إن تنصر الله ينصركم، والكفر سيغلب. من قائل هذا الكلام؟ الله. ستغلبون وتحشرون إلى جهنم. تحشرون ما معنى الحشر؟ الحشر متى يكون ذلك؟ يوم القيامة. جيد، الفعل حشر يتعدى بإلى يحشر المرء، يحشر الناس في المكان الفلاني. نعم نعم نعم نعم، حشرناهم في هذا المكان واضح؟ الحشر يتكون صحيح على صحيح صعيد يوم القيامة. إذا أصل الكلام قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون وتساقون. شكرا كثر خيرك، هذا أحسن فعل. لماذا قلنا وتساقون إلى جهنم؟ وسيق الذين كفروا إلى جهنم. إذا أنت ماذا فعلت؟ فسرت القرآن بالقرآن. الذي أنا دائما قلت للمفسرين مرارا يا أخي كثير قل وتحشرون إلى جهنم، هي مبينة، هي صحيح مبينة في ذهنك، لكن اللغة تسوقك إلى وتحشرون وتساقون إلى جهنم وسيق الذين كفروا إلى جهنم. إلى جهنم، طبعا جهنم سميت هكذا ونكرر دائما، بئر جهنم بعيدة القعر، بعيدة القعر وفيها عذاب شديد، جهنم. وبئس المهاد، هذه الواو بئس المهاد. المهاد ما هو المهاد؟ الفراش. لكن أي فراش؟ الوفير الذي يمهد للطفل، للطفل فهو مريح يعني، ويسمى مهدأ ومهادا. لا هؤلاء مهاد مش مهد، زيادة في المبنى زيادة في المعنى. أنا أقرأ الآية كالآتي، قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون وتساقون إلى جهنم المعدة لتكون مهادا لكم وبئس المهاد هي. يا الله، هي معدة لتكون مهادا، يا ما أكثر الحذف هنا. أيوة، لأنك تقول وبئس معطوفة على ماذا؟ المعدة لتكون مهادا لكم، جيد، هي ستكون مهادا كالطفل. هذا تهكم، أسلوب تهكمي، لتكون مهادا تلجؤون إليه وتحيط بكم. لماذا مهاد وليس كلمة أخرى؟ أن المهاد صحيح وفير وجميل ومريح، لكن يحيط بالرضيع، الرضيع يطلع منه؟ لا، وأنتم لن تخرجوا من جهنم. لا إله إلا الله. تحيط بكم كالمهاد وبئس المهاد هي. بارك الله فيك. هذه قرآن يعني، اللهم قنا عذابك يوم تبعث. ثم قال قد كان لكم آية في فئتين التقتا. الآن بدأنا ندخل كأنه ندخل في القصص القرآني، صحيح؟ هنا إشارة بعد ذلك بعدما ينتهي الحجاج مع أهل الكتاب يعود إلى هذا الكلام. طيب، قد كان لكم آية في فئتين التقتا، فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة. هذا حديث عن غزوة بدر، ونحن الآن في غزوة أحد. نعم، استصحب هذا الكلام. قد كان لكم آية في فئتين التقتا، فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين والله يؤيد بنصره من يشاء. نعم، عندما كانوا يعتدون بأموالهم وأولادهم، هذا في احتباك، كأن هنا في احتباك جميل سنقف عنده. أولا قد كان لكم، الخطاب لمن؟ للمؤمنين. جيد، ويجوز أن يكون أيضا يحتمل الخطاب للكافرين، لأن قلت لك الآيات هذه تزحزح الناس حتى يدخل حجاجية. الله يريد للناس أن يسلموا يا أخي، لكن هو لا يستعمل عقله. قد كان لكم أيها المؤمنون، قد كان لكم أيها الكافرون درس وآية في فئتين التقتا في بدر، ألم تتعظوا بما سبق؟ نحن الآن جايين في غزوة أحد، فالخطاب، وأنا هذا ليس كلامي، كلام مفسرين، يقول يجوز أن تكون للمؤمنين ولغير المؤمنين. طيب، جيد، آية أي عبرة، علامة عظيمة على نصرة الله لأهل الإيمان. قد كان لكم آية على ما سبق، ماذا قال لهم ما سبق؟ ستغلبون وتحشرون. إذن خذوا العبرة مما سبق. قد كان لكم آية في فئتين، في مجموعتين، جماعتين، جماعتين، مجموعتين. لكن لماذا هما اختار هنا كلمة فئة؟ الفئة هي جماعة، فرقة، جماعة، زيد أعطيني زمرة، عددها يعني قليل ولا كثير لا يهم، ما يهم. لكن لماذا تسمى الفئة؟ الفئة تكون متحزبة ويفيء أهلها إلى بعض، يعني فيها شيء من العنصرية والتحزب إلى بعض. نعم، لذلك نقول فاء إليه بمعنى عاد إليه ورجع إليه. فئة تفيء إلى أختها، فإن فاءت بمعنى تتحصن بأختها، تعود إلى أختها. دائما في الحروب الله يستعمل كلمة فئة، وإحنا ذكرنا مع طالوت وجالوت كم من فئة قليلة، كم من فئة، لم يقل كم من جماعة، لأن كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة. في الحروب الفئة، لماذا؟ لأن الجنود هؤلاء يحمون هؤلاء وهؤلاء يحمون، فيفيء بعضهم إلى بعض. فئتين أو جماعتين التقتا، لقاء حرب، لقاء حرب ومواجهة، شكرا، من الالتقاء. فئة تقاتل في سبيل الله، جماعة تقاتل في سبيل الله، إذن والثانية ما هي؟ هذا الاحتباك هنا. هنا الاحتباك. إيه. والثانية تقاتل في سبيل الطاغوت أو الشيطان أو. لكن هو ذكر في سبيل الطاغوت؟ لما ذكر؟ لم يذكر. إذن ماذا قال؟ وأخرى كافرة. إذن الأولى مؤمنة. إذن الأولى مؤمنة. نعيد القراءة. هذا احتباك. الاحتباك نكرر هو حذف كلمة يدل في جملة في الطرف الأول يدل عليها الطرف الثاني، وحذف كلمة في الطرف الثاني يدل عليها الأول. نعيد القراءة. قد كفئة مؤمنة تقاتل في سبيل الله، وأخرى كافرة تقاتل في سبيل الطاغوت الشيطان كما تشاء. الآن جيد، لو عكس الله معليش، أيضا الاحتباك عنده بلاغة. فئة مؤمنة وأخرى تقاتل في سبيل الطاغوت، فئة مؤمنة وأخرى كيف تكون؟ يعني لو كان الاحتباك بذكر الصفة الأولى، نعم معكوسا. لو قال فئة المؤمنة، ركز معي، تدل على الكافرة، وأخرى تقاتل في سبيل الطاغوت تدل على المؤمنة تقاتل في سبيله. صحيح؟ صحيح. اختيار ما اختار النظم الجليل فيه عظمة. الله يمدح المؤمنين ليس بالإيمان فقط، بالقتال في سبيل الله، ويذم الكافرين ليس من أجل الطاغوت، هم بحد ذاتهم كافرون. فذكر أحسن ما يمدح المؤمنين وأذم ما يمدح الكافر. جميل جميل. وإن أنت تقول تقاتل أنت في سبيل الطاغوت، لا، هو أذم صفة أنه كافر، وأشرف صفة للمؤمن أنه يقاتل في سبيل الله. نعم. والذي يقاتل في سبيل الله من باب أولى أن يكون مؤمنا. جيد. لكن المؤمن قد يقاتل وقد لا يقاتل. أيوة، مؤمن قد يقاتل وقد يقاتل ولا يقاتل، والمؤمن يقاتل في سبيل الله، هذا مدح عظيم. أما الكافر يكفيه الكفر شناعة ومذمة. يا سبحان. فذكر ما ذكر وحذف ما حذف هذا من البلاغة أيضا. بارك الله فيك. طيب، قال يرون يرونهم مثليهم رأي العين. نعم. من يرى من مثليه؟ ما شاء الله عليك. المفسرون صراحة يقولون الاثنان يريان والاثنان مرئيان. المؤمنون يرونهم مثليهم، يرون الكافرين مثلي المؤمنين. أيوة. وبالتالي خف عددهم، كانوا 1000 والمؤمنون كانوا 313 رجلا أو 14، يعني ثلاثة أضعاف. ثلاثة أضعاف، لكن هما الله قللهم في أعينهم حتى يتشجعوا ولا يتهيبوا القتال. والمشركون كانوا 1000 ويرون المؤمنين 300. لا، رأوهم مثليهم 2000. لا رأوا مثلي عدد المشرك المؤمنين، يعني رأوهم 1000 مثلي 600. يعني 600 هكذا. رأهم 600. أنا في الحقيقة نستطيع نسأل الله التوفيق، أنا أرى بأن هذه الآية تنطبق على أهل الإشراك. لماذا؟ لعدة أسباب. وأخرى كافرة يرونهم، هذه تعود على الكافرين، على أقرب مذكور، على أقرب مذكور. يرون المؤمنين مثليهم، حتى مثليهم واستصغروهم، حتى مثليهم قالوا هذا عدد 600 500. الله تأتي في آية الأنفال، كثر إذ يريكهم الله في منامك قليلا ولو أراكهم كثيرا لفشلتم. لا، ويقللكم في أعينهم. هل هنا قللهم وهنا كثرهم؟ نقول لا، قللهم في البداية حتى يتجرأوا على القتال، لما بدأ القتال كثرهم حتى ينهزموا. وهذا أولى ما قاله العلماء في تأويل هذا التنوع. قبل القتال قال ويقللكم في أعينهم، قالوا شو هؤلاء شرذمة قليلون، لما دخلوا القتال رأوهم مثليهم، واضح، وزاد عدد الملائكة فانهزموا انهزام كبير. هذه الرؤية كانت رؤية تخيلية أم رؤية حقيقية؟ والله أنا أميل إلى رؤية حقيقية. طبعا الخيالية موجودة، لكن الخيال عندما يكثر يصبح حقيقة. كثير من الإنسان سامحني ليس عنده شيء في بدنه، الطبيب يقول لا والله عندك مرض قلب كذا، مرض قلب كذا، يشوف ثلاثة عنده مرض قلب، خلص يسموها الأمراض النفسية الجسمية، تنتقل من الخيال إلى الحقيقة. لكن لكن لكن هنا يعني لما يقول الله سبحانه وتعالى رأي العين، فهذا معناها رؤية حقيقية، والله لا يعجزه أن يريهم عددهم. واضح. فرأوهم رأي العين، ومع ذلك أيد الله أهل الإيمان، الفئة القليلة إلى غير ذلك. والله يؤيد بنصره من يشاء، هذا من نصر الله، والله يؤيد بنصره من يشاء. جيد. نعم. الواو الجميل، والله، الواو ماذا تفيد؟ عاطفة. عاطفة على ماذا؟ هذا دائما هو. وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين. ما الذي تمخض عن قد كان لكم فئتين؟ أيد الله من؟ نصر الله المؤمنين. ممتاز. إذا نعيد نقرأ: تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين فأيد الله الفئة المؤمنة والله يؤيد بنصره من يشاء. لا ينبغي أن الواو تفرع، الواو لا تفرع في كل العربية، فلا بد أن نقدر: فأيد الله بنصره أهل الإيمان الفئة المؤمنة والله يؤيد بنصره من يشاء جل جلاله. واضح. وما معنى يؤيد؟ يعني يقوي. والأيد هو القوة. نقول فلان أيد فلان، قواه ونصره، ومن الأيد، والأيد هو القوة. وردت في داود ذا الأيدي. واذكر عبدنا داود ذا الأيد ذا القوة كان آلان له الحديد. نعم. قال: إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. لعبرة بمعنى لعلامة لآية لدرسا لعظة. العبرة تنتقل من فكرة إلى فكرة، فأنت تعبر. ما معنى العبرة؟ أنت تنتقل من حادثة وتأخذ العبرة إلى حادثة أخرى. هؤلاء كان الأولى بهم أن يأخذوا الدرس من غزوة بدر وينقلوا الفكرة معهم إلى غزوة أحد أو إلى قتال المسلمين ويأخذوا العبرة. لأولي من؟ الأبصار. عادة القرآن يقول لأولي الألباب، صحيح؟ أولو الأبصار، أولو الألباب، أولو العقول. لكن هنا لماذا فضل الأبصار؟ لأنه قال رأي العين، كانوا يرونهم رأي العين، هنا يتناسب لأولي الأبصار وليس لأولي الألباب. زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث. هذا الآن حديث لعله في موضوع مختلف، يعني هكذا يقول القارئ أول ما يقرأ هذه الآية. نعم. لكن لابد أن هناك وجه علاقة ووجه شبه. نعم. هنا الانتقال بارك الله فيك، زين للناس، يتراءى لي ولك أنه موضوع جديد. زين للناس حب الشهوات، والشهوات والملذات متنوعة، صحيح؟ لكن هؤلاء الكافرون الذين لا يزالوا قلوبهم من أهل الكتاب ومن المشركين لكي يؤمنوا، ما الذي كان يحول دونهم ودون الإيمان؟ زين لهم حب النساء والشهوات والمال والقناطير المقنطرة، هذه من الموانع التي كانت تمنعهم من الإيمان. قل للذين كفروا، قل من المسوغات التي كانت تسوغ لهم البقاء على ما هم عليه، كفر بالله وكل شهوات الدنيا كانت تمنعهم. هذا لا يعني أن هذه الآية تحرم الشهوات على المسلمين، فقد ذكرت في سياق الذين كفروا. ما الذي كان يمنعهم؟ أنت عندما تقول إن في ذلك لعبرة جيد، لماذا لم يعتبروا؟ لماذا لم يأخذوا الدرس؟ والله زينت لهم الشهوات وزينت لهم الملذات وانغمسوا فيها إلى أن أصبحوا عبيدا لها. ونبدأ الآن في التفصيل. في, في, في موضع آخر يقول: زين للذين كفروا حب الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا. نعم. لكن هنا فصلها، قال حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة و رائع. هذا زين الناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة هي الحياة الدنيا. زي زينت لمن؟ للذين كفروا. الذين كفروا يتمتعون. هنا نربطها ونقول إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار والقلوب والبصائر. لماذا لم يعتبروا؟ زينت لهم الحياة الدنيا. من هذا القبيل. طيب. قال طيب هذا الترتيب هل هو مرعي؟ النساء البنين القناطير المقنطرة نعم مرعي. وبدأ الله بأكثر ما يدخل الناس في الفتن، وهو النساء وجمال المرأة، لأن الناس أمام النساء ضعاف، خصوصا الذين لا دين لهم. وورد حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: أخوف ما أخاف عليكم فتنة النساء. فتنة النساء. نعم بارك الله فيك. هذه كل أحاديث تدعم هذا الكلام. إذن زينا، أنا نقف عند زينا، من الذي زين لهم؟ هنا نقول الله تعالى يزين والشيطان يزين، موجود. زين لهم الشيطان وأعمالهم، والله زينا في قلوبهم كذا، موجود. أنا أسألك الآن: حب النساء هذه غريزة، حب المال، من الذي يحب المال؟ وتحبون المال حبا جما، صحيح؟ كل المؤمن وكافر. شكرا. من الذي لا يحب البنين الأولاد؟ كل الناس. جميل. إذن هذه فطرة، التزيين الجبلي الفطرة من الله. الله زين النساء، زين في قلب الرجل أو في قلب الإنسان، زين الأولاد والبنين، زين المال إلى غير ذلك. تزيين الفطرة من الله، تزيين المحرمات من الشيطان، جيد، الله زين النساء، أعطاك الحل الزواج، أعطاك حب المال، قناطير المقنطرة من الذهب والفضة، أعطاك إنما أحل الله البيع وحرم الربا وتاجر، لكن الشيطان يوسوس لك لتحصل على المال بالربا بالحرام بكل الإجرام. إذن أصل التزيين من الله، لما يكون الأمر عند الوسوسة ويوقعك في الحرام هذا من الشيطان. واضح أستاذ محمد؟ واضح. وإلا لا يأتي واحد يقول الإسلام ينهى عن حب النساء وعن المال، هل الإسلام يريد ذلك؟ هذا كفهم خطأ. الإسلام قال زين للناس، الناس من هم؟ مؤمن وكافر. شكرا، هذا أهم شيء. إذن حب النساء وحب البنين وحب الأموال وحب الخيل المسومة والأنعام من بقر وغنم وإبل، زيدوا آخر شيء والخيل والحرث والحرث البساتين والزروع، يعني البساتين والرياض، هذه فطرية في الناس، إذا استطاع الإنسان الحصول عليها بالطرق المشروعة فأنت من المؤمنين، إذا وسوس لك الشيطان ووقت في المحرمات فأنت من المشركين. طيب، في ذكر النساء قال من النساء، صحيح، وفي ذكر البنين قال والبنينة، عطف البنين على النساء، نعم، لكن في ذكر الذهب والفضة قال والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، هذه كلها قال فيها والقناطير المقنطرة من هذه الأشياء. لكن بالدرجة الأولى تعود على الذهب والفضة، أنا معك في الذهب والفضة، يعني القناطير المقنطرة تعود فقط على الذهب والفضة، الذهب والفضة، الخيل، أعداد من الخيل. أول فلنعرف ما هو القناطير. ممتاز، قناطير جمع قنطار، قنطار اليوم كما هو شائع 100 كيلوغرام مثلا، مكيال، يعني مكيال جميل، ولكن العلماء يقول قنطار يعني مبلغ كبير، أو دعني أقول عدد رقم كبير على المبالغة، على المبالغة، ولو قلنا حتى 100 كيلوغرام من الذهب أين هي الآن، 100 مقنطرة. أنت تعرف اللغة العربية، العرب عندما يريدون أن يبالغوا يستقون من نفس الاسم، قلوا الليل أليل، صحيح، وظل ظليل، ظليل، شكرا، ظل ظليل، ونهاره صائم ولا صومه صوم، لا، وشعره شاعر، ليس هو شاعر، شعره شاعر، عندما يبالغون وتقول قناطير مقنطرة وألوف مؤلفة، نعم، أيوة، هنا للمبالغة، هذه ليست 100 كيلوغرام من ذهب، مقنطرة للمبالغة. أما النساء يعني بما معناه لم يذكر الأعداد، إنما ذكر جنس النساء، جنس الأولاد 5-6-10 لا يهم. أما في المال والله ذكرني بذلك الحديث، ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب، لا، الحديث يقول لو كان لابن آدم واديان من ذهب، لو واديا من ذهب لتمنى واديين، ولو كان له واديان لتمنى ثلاثة، ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب. جيد، واد من ذهب كيلوغرام ولا 100 كيلوغرام، يعني أودية من ذهب لا تقنع ابن آدم، وما الذي يقنعه؟ القناعة والإيمان. والخيل المسومة أستاذ محمد، الخيل تسمى خيلا لأنها تمشي بخيلاء. ولماذا هي مسومة؟ مسومة معلمة، هذه الخيل التي يعني منتخبة، هذه منتخبة، شكرا، عتيقة، منتخبة، مسومة، معلمة، مدربة، هذا الخير، يعني لو واحد شاورته تقول نعطيك 10 خيول من السوق هكذا ونجيب لك 10 منتخبة مسومة معلمة سيميل إليه، مرعية. مخيل مسومة والأنعام، والأنعام، كل الأنعام، بقر، إبل، غنم، كلها يحبها الناس، صحيح، والحرف كل أنواع المزارع، هذه فطرية في حب الناس، الإسلام لا يحرمها، إنما يحرم الوسائل المحرمة التي تصل بك إليها. لذلك قال ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. هنا ذلك أشار إلى كل هذا المتاع وقال متاع نعيم أم متاع؟ متاع، متاع الدنيا، بل متعت هؤلاء وآباءهم، تتمتع بها قليلا والمتاع ينتهي أم لا ينتهي؟ زائل، قل زائل. متاع الدنيا قليل. قليل، قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير. إذن ذلك متاع الدنيا والحياة الدنيا، الحياة الدنيا، حياة الحياة الدنيا. الدنيا بعد ذلك قال والله عنده حسن المآب، المآب العودة، العودة، العودة، المنقلب المصير، شوف الإسلام كيف هو، مآب، منقلب، مصير، مرجع، والله عنده حسن المآب الغائب الذي يؤوب إلى أهله. كل غائب يؤوب يوما إلا غائب الموت لا يؤوب، ليس يؤوب، عنده حسن العودة، أنت تؤوب كأنك تعود إلى أهلك. جيد لو قال والله عنده المآب. المآب نعم، لكن قد يكون المآب حسنا وقد يكون سيئا، كل يرجع، الكافر يرجع إلى جهنم. حسن المآب هو الذي يهمك أيها المسلم. نعم، من باب الترغيب. نعم. قل أأنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد. لا يزال الترغيب بعدما رغبهم وبعدما نفرهم من الدنيا ومتاعها وشهواتها من النساء والبنين والقناطير، ثم قال والله عنده حسن المآب فاطلبوا ما عند الله. بعد ذلك سؤال، والسؤال ماذا يفعل؟ يشوق. أنا لو جئتك الآن وقلت لك قل أنبئك بخير من ذلك، تقول أنت ما هو؟ تتطلع. نبئني أنا، تتشوق. لا جاء. قل هل أخبركم، ماذا قال هو؟ أنبئكم، والنبأ هو أعظم، أيوة، للتشويق. لو قال أخبركم خبر، لا، هل أنبئكم بخير من ذلكم الذي ذكرناه؟ تفضل. للذين اتقوا عند ربهم جنات، إذن هو يدعوهم للتقوى، لا يدعوهم إلى الإيمان فقط، أن تؤمنوا وأن تتقوا. عندما تصلون إلى درجة التقوى هنا يكون جزاء أعظم من متاع الدنيا وقناطيرها المقنطرة. مثل ماذا؟ للذين اتقوا عند ربهم جنات. لكن انتبهت كذلك أن الآية فيها تقديم وتأخير. نعم، ما شاء الله. يعني ما قال يعني جنات للذين، طبعا الجنات نكرة يعني، لكن كذلك التقديم والتأخير مرعي من حيث الموضوع. نعم، المحتوى. بارك الله فيك. هو يريد أن يقول لهم قل أأنبئكم بخير من ذلك المتاع، نقطتين، للذين اتقوا عند ربهم. عند ربهم تشريف، تشريف العندية، جنات تجري من تحتها الأنهار. وبدأ، لا، أنا أقول لك اقرأها الآن قراءة أخرى في الوقف دكتور محمد. نعم، قل أنبئكم بخير من ذلكم، هذه قراءة الأولى. تبدأ استئناف، للذين اتقوا، للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار. نريد قراءة أخرى، قراءة الوصل. هو أن الوقف يجوز والوصل يجوز. جيد. والوصل أولى حسب المصحف الذي عندي. نعم، يجوز، اقرأ. قل أنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم، نقطة، جنات تجري من تحتها الأنهار. هي جنات. أنبئكم بشيء خير عند ربكم يا أيها الذين اتقوا، هو جنات تجري من تحتها الأنهار. النبأ الخبر، الشأن، جنات. إذن يجوز يا أخي القرآن مبني بطريقة، لأن أنبئكم بخير من ذلك، بخير من ذلكم، من ذلكم. نعم، من ذلكم للذين اتقوا، خير للذين اتقوا. نقطة، عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار. والله لو اجتهد الناس أكثر ليأتوا بهذا السياق لا يستطيعون. سبحان الله، سبحان الله. طيب، قال تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها. الخلود أعظم شيء يرجوه الإنسان. أنت واحد في الجنة، أعطيك كذا وكذا وكذا، ثم يأتيك الموت. الموت ينغص كل شيء، كفى بالموت منغصا، حتى لو كان بعد مليارات السنوات. لذلك الله دائما يبشرهم بالخلود الدائم. نعم، وأزواج مطهرة ورضوان. هذه أزواج مطهرة، النساء، أفضل من زين لكم النساء في الحرام. أما في الحلال، المرأة الصالحة للرجل الصالح. ورضوان من الله. الله، هذه جملة جيدة. رضوان، رضا، مرضات، رضوان. رضوان دائما، رضوان. على فكرة تقرأ رضوان ورضوان بالضم. خسران، غفران، موجود. رضوان يعني أعلى مراتب الرضا. هذا واحد. من؟ من الله. جيد، لو قال رضوان الله، إضافة تشريف، جميل، لكن رضوان عظيم من الله، لما نكرها كثرها، وهي من الله زادها تفخيما. صادرة من الله، صادرة من الله، مفخمة في التكثير ومفخمة من عند الله. لو قال رضوان الله هي إضافة تشريف، لكن لا يوجد فيها التكثير المرغوب. بارك الله فيك. والله بصير بالعباد، بصير بأعمالكم، بمعنى يجازيكم ويثيبكم حسب أعمالكم ومن فضله العظيم. هذا ترغيب عظيم للمخاطبين. بارك الله فيكم فضيلة الشيخ الدكتور وأحسن الله إليكم وجزاكم الله خير الجزاء. ونشكر الإخوة المشاهدين على متابعتهم هذه الحلقة، نلتقي بإذن الله في حلقة قادمة، السلام عليكم. الحمد لله، عليكم السلام.